بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس من دروس التفسير التي يلقيها سماحة الإمام آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر بتأريخ 3 جمادى الثانية سنة 1399 هجرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. من خلال استعراضنا السابق للنصوص القرآنية الكريمة التي أوضحت فكرة السنن التاريخية وأكدت عليها، يمكننا أن نستخلص من خلال المقارنة بين تلك النصوص 3 حقائق أكد عليها القرآن الكريم بالنسبة إلى سنن التاريخ. الحقيقة الأولى هي الاضطراد، بمعنى أن السنة التاريخية مضطردة، ليست علاقة عشوائية وليست رابطة قائمة على أساس الصدفة والبخت والاتفاق، وإنما هي علاقة ذات طابع موضوعي لا تتخلف في الحالات الاعتيادية التي تجري فيها الطبيعة والكون على السنن العامة. وكان التأكيد على طابع الاضطراد في السنة تأكيدا على الطابع العلمي للقانون التاريخي، لأن القانون العلمي أهم مميز يميزه عن بقية المعادلات والفروض هو الاضطراد والتتابع وعدم التخلف. ومن هنا استهدف القرآن الكريم من خلال التأكيد على طابع الاضطراد في السنة التاريخية، استهدف أن يؤكد على الطابع العلمي لهذه السنة، وأن يخلق في الإنسان المسلم شعورا واعيا على جريان أحداث التاريخ متبصرا لا عشوائيا ولا مستسلما ولا ساذجا. ولا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا مبدل لكلمات الله. هذه النصوص القرآنية تقدم استعراضها، تؤكد هذه النصوص طابع الاستمرارية والاضطراد، اي طابع الموضوعية والعلمية للسنة التاريخية، وتستنكر هذه النصوص الشريفة كما تقدم في بعضها أن يكون هناك تفكير أو طمع لدى جماعة من الجماعات بأن تكون مستثنات من سنة التاريخ، حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية تستنكر على من يطمع في أن يكون حالة استثنائية من سنة التاريخ كما شرحنا فيما مضى. إذن الروح العامة للقرآن تؤكد على هذه الحقيقة الأولى، وهي حقيقة الاضطراد في السنة التاريخية الذي يعطيها الطابع العلمي من أجل تربية الإنسان على ذهنية واعية علمية يتصلف في إطارها ومن خلالها مع أحداث التاريخ. الحقيقة الثانية التي أكدت عليها النصوص القرآنية ربانية السنة التاريخية، أن السنة التاريخية ربانية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، سنة الله، كلمات الله على اختلاف التعبير، بمعنى أن كل قانون من قوانين التاريخ فهو كلمة من الله سبحانه وتعالى، وهو قرار رباني. هذا التأكيد من القرآن الكريم على ربانية السنة التاريخية وعلى طابعها الغيبي يستهدف شد الإنسان حتى حينما يريد أن يستفيد من القوانين الموضوعية للكون بالله سبحانه وتعالى، وإشعار الإنسان بأن الاستعانة بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية والاستفادة من مختلف القوانين والسنن التي تتحكم في هذه الساحات ليس ذلك انحدادا عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله يمارس قدرته من خلال هذه السنن، ولأن هذه السنن والقوانين هي إرادة الله، وهي ممثلة لحكمة الله وتدبيره في الكون. وقد يتوهم البعض أن هذا الطابع الغيبي الذي يلبسه القرآن الكريم للتاريخ وللسنن التاريخية يبعد القرآن عن التفسير العلمي الموضوعي للتاريخ، ويجعله يتجه اتجاه التفسير الإلهي للتاريخ الذي مثلته مدرسة من مدارس الفكر اللاهوتي على يد عدد كبير من المفكرين المسيحيين اللاهوتيين، حيث فسروا التاريخ تفسيرا إلهيا. قد يخلق هذا الاتجاه القرآني بذلك التفسير الإلهي الذي اتجه إليه أغسطين وغيره من المفكرين اللاهوتيين، فيقال بأن إسباغ هذا الطابع الغيبي على السنة التاريخية يحول مسألة إلى مسألة غيبية وعقائدية، ويخرج التاريخ عن إطاره العلمي الموضوعي. لكن الحقيقة أن هناك فرقا أساسيا بين الاتجاه القرآني وطريقة القرآن في ربط التاريخ بعالم الغيب وفي إسباغ الطابع الغيبي على السنة التاريخية، وبين ما يسمى بالتفسير الإلهي للتاريخ الذي تبناه اللاهوت. هناك فرق كبير بين هذين الاتجاهين وهاتين النزعتين. وحاصل هذا الفرق هو ان الاتجاه اللاهوتي التفسير الالهي للتاريخ يتناول الحادثة نفسها ويربط هذه الحادثة بالله سبحانه وتعالى قاطعا صلتها وروابطها مع بقية الحوادث، فهو يطرح الصلة مع الله بديلا عن صلة الحادثة مع بقية الحوادث، بديلا عن العلاقات والارتباطات التي تزخر بها الساحة التاريخية والتي تمثل السنن والقوانين الموضوعية لهذه الساحة. بينما القرآن الكريم لا يسلب الطابع الغيبي على الحادثة بالذات، لا ينتزع الحادثة التاريخية من سياقها ليربطها مباشرة بالسماء، لا يطرح صلة الحادثة بالسماء كبديل عن اوجه الارتباط والعلاقات والاسباب والمسببات على هذه الساحة التاريخية، بل انه يربط السنة التاريخية بالله، يربط اوجه العلاقات والارتباطات بالله. فهو يقرر اولا ويؤمن بوجود روابط وعلاقات بين الحوادث التاريخية. هذه الروابط والعلاقات بين الحوادث التاريخية هي في الحقيقة تعبير عن حكمة الله سبحانه وتعالى وحسن تقديره وبنائه التكويني للساحة التاريخية. إذا أردنا أن نستعين بمثال لتوضيح الفرق بين هذين الاتجاهين من الظواهر الطبيعية، نستطيع ان نستخدم هذا المثال. قد يأتي انسان فيفسر ظاهرة المطر التي هي ظاهرة طبيعية فيقول بان المطر نزل بإرادة من الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذه الإرادة بديلا عن الاسباب الطبيعية التي نجم عنها نزول المطر، فكأن المطر حادثة لا علاقة لها ولا نسب لها، وانما هي حادثة مفردة ترتبط مباشرة بالله سبحانه وتعالى بمحزن عن تيار الحوادث. هذا النوع من الكلام يتعارض مع التفسير العلمي لظاهرة المطر. لكن اذا جاء شخص وقال بان الظاهرة ظاهرة المطر لها اسبابها وعلاقاتها وانها مرتبطة بالدورة الطبيعية للماء مثلا، الماء يتبخر فيتحول الى غاز، والغاز يتصاعد سحابا والسحاب يتحول بالتدريج الى سائل نتيجة انخفاض الحرارة فينزل المطر، الا ان هذا التسلسل السببي المتقن، هذه العلاقات المتشابكة بين هذه الظواهر الطبيعية هي تعبير عن حكمة الله وتدبيره وحسن رعايته. فمثل هذا الكلام لا يتعارض مع الطابع العلمي والتفسير الموضوعي لظاهرة المطر، لأننا ربطنا هنا السنة بالله سبحانه وتعالى لا الحادثة مع عزلها عن بقية الحوادث وقطع ارتباطها مع مؤثراتها وأسبابها. إذن القرآن الكريم حينما يسبغ الطابع الرباني على السنة التاريخية لا يريد ان يتجه اتجاه التفسير الالهي في التاريخ، ولكنه يريد ان يؤكد ان هذه السنن ليست هي خارجة ومن وراء قدرة الله سبحانه وتعالى، وانما هي تعبير وتجسيد وتحقيق لقدرة الله، فهي كلماته وهي سننه وإرادته وحكمته في الكون، لكي يبقى الإنسان دائما مشدودا إلى الله، لكي تبقى الصلة الوثيقة بين العلم والإيمان. فهو في نفس الوقت الذي ينظر فيه إلى هذه السنن نظرة علمية ينظر أيضا إليها نظرة إيمانية. وقد بلغ القرآن الكريم في حرصه على تأكيد الطابع الموضوعي للسنن التاريخية وعدم جعلها مرتبطة بالصدف أن نفس العمليات الغيبية أناطها في كثير من الحالات بالسنة التاريخية نفسها أيضا. عملية الإمداد، عملية الإمداد الإلهي بالنص، الإمداد الإلهي الغيبي الذي يساهم في كسب النص، هذا الإمداد جعله القرآن الكريم مشروطا بالسنة التاريخية مرتبطا بظروفها غير منفك عنها. وهذا هذه الروح أبعد ما تكون عن أن تكون روحا تفسر التاريخ على أساس الغيب، وإنما هي روح تفسر التاريخ على أساس المنطق والعقل والعلم. وحتى ذاك الإمداد الإلهي الذي يساهم بالنصر، ذاك الإمداد أيضا ربط بالسنة التاريخية. قرأنا فيما سبق صيغة من صيغ السنن التاريخية للنصر حينما قرأنا قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزللوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الآن تعالوا نقرأ الآيات التي تتحدث عن الإمداد الإلهي الغيبي لنلاحظ كيف أن هذه الآيات ربطت هذا الامداد الالهي الغيبي بتلك السنة نفسها ايضا. اذ نقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هناك إمداد إلهي غيبي ولكنه شرط بسنة التاريخ، شرط بقوله بلى إن تصبروا وتتقوا. أجملت هنا شروط التاريخ التي فصلت في الآيات الأخرى. إذن هذا الإمداد الغيبي أيضا مرتبط بسنة التاريخ. قال عمران 125-126. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الأنفال 19. إذن فمن الواضح أن الطابع الرباني الذي يسبقه القرآن الكريم ليس بديلا عن التفسير الموضوعي، وإنما هو ربط لهذا التفسير الموضوعي بالله سبحانه وتعالى من أجل إكمال اتجاه الإسلام نحو التوحيد بين العلم والإيمان في تربية الإنسان المسلم. والحقيقة الثالثة التي أكد عليها القرآن الكريم من خلال النصوص المتقدمة هي حقيقة اختيار الإنسان وإرادة الإنسان. وهذه الحقيقة التأكيد عليها في مجال استعراض سنن التاريخ مهم جدا، إذ سوف يأتي إن شاء الله تعالى بعد محاضرتين أن البحث في سنن التاريخ خلق وهما، وحاصل هذا الوهم الذي خلقه هذا البحث عند كثير من المفكرين أن هناك تعارضا وتناقضا بين حرية الإنسان واختياره وبين سنن التاريخ. فإما أن نقول بأن للتاريخ سننه وقوانينه، وبهذا نتنازل عن إرادة الإنسان واختياره وعن حريته. وإما أن نسلم بأن الإنسان كائن حر مريد مختار، وبهذا يجب أن نلغي سنن التاريخ وقوانينه ونقول بأن هذه الساحة قد أعفيت من القوانين التي لم تعفى منها بقية الساحات الكونية. هذا الوهم، وهم التعارض والتناقض بين فكرة السنة التاريخية او القانون التاريخي وبين فكرة اختيار الانسان وحريته، هذا الوهم كان من الضروري للقرآن الكريم ان يزيحه وهو يعالج هذه النقطة بالذات. ومن هنا اكد سبحانه وتعالى على ان المحور في تسلسل الاحداث والقضايا انما هو ارادة الانسان. وسوف اتناول ان شاء الله تعالى بعد محاضرتين الطريقة الفنية في كيفية التوفيق بين سنن التاريخ وارادة الانسان، وكيف استطاع القرآن الكريم ان يجمع بين هذين الامرين من خلال فحص للصيغ التي يمكن في اطارها صياغة السنة التاريخية. سوف اتكلم عن ذلك بعد محاضرتين، لكن يكفي الان ان نستمع الى قوله سبحانه وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. انظروا كيف ان السنن التاريخية لا تجري من فوق رأس الانسان، بل تجري من تحت يد الانسان. فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اذا هناك مواقف ايجابية للانسان تمثل حريته واختياره وتصميمه، وهذه المواقف تستتبع ضمن علاقات السنن التاريخية، تستتبع جزاءاتها المناسبة، تستتبع معلولاتها المناسبة. اذا فاختيار الانسان له موضعه الرئيسي في التصور القرآني لسنن التاريخ، وسوف اعود الى هذه النقطة مرة اخرى ان شاء الله تعالى. اذا نستطيع ان نستخلص مما سبق ان السنن القرآنية للتاريخ ذات طابع علمي، لانها تتميز بالاطراد الذي يميز القانون العلمي، وذات طابع رباني لانها تمثل حكمة الله وحسن تدبيره على الساحة التاريخية، وذات طابع انساني لانها لا تفصل الانسان عن دوره الايجابي ولا تعطل فيه ارادته وحريته واختياره، وانما تؤكد اكثر فاكثر مسؤوليته على الساحة التاريخية. الان بعد ان استعرضنا الخصائص الثلاث التي تتميز بها السنن التاريخية في القرآن الكريم، نواجه هذا السؤال: ما هو ميدان هذه السنن التاريخية؟ كنا حتى الآن نعبر ونقول بأن هذه السنن تجري على الساحة التاريخية، لكن هل أن الساحة التاريخية بامتدادها هي ميدان للسنن التاريخية، او ان ميدان السنن التاريخية يمثل جزءا من الساحة التاريخية؟ بمعنى ان الميدان الذي يخضع للسنن التاريخية بوصفها قوانين ذات طابع نوعي مختلف عن القوانين الاخرى الفيزيائية والفسلجية والبيولوجية والفلكية، هذا الميدان الذي يخضع لقوانين ذات طابع نوعي مختلف، هذا الميدان هل تتسع له الساحة التاريخية؟ هل يستوعب كل الساحة التاريخية او يعبر عن جزء من الساحة التاريخية؟ لكن قبل هذا يجب ان نعرف ماذا نقصد بالساحة التاريخية. الساحة التاريخية عبارة عن الساحة التي تحوي تلك الحوادث والقضايا التي يهتم بها المؤرخون. المؤرخون اصحاب التواريخ يهتمون بمجموعة من الحوادث والقضايا يسجلونها في كتبهم، والساحة التي تزخر بتلك الحوادث التي يهتم بها المؤرخون ويسجلونها هي الساحة التاريخية. فالسؤال هنا إذن هو هكذا: هل أن كل هذه الحوادث والقضايا التي يضبطها المؤرخون وتدخل في نطاق مهمتهم التاريخية والتسجيلية، هل كلها محكومة بالسنن التاريخية، بالسنن التاريخ ذات الطابع النوعي المتميز عن سنن بقية عقول الكون والطبيعة، او ان جزءا معينا من هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكم سنن التاريخ؟ الصحيح ان جزءا معينا من هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمه سنن التاريخ. هناك حوادث لا تنطبق عليها سنن التاريخ، بل ينطبق عليها القوانين الفيزيائية او الفسلجية او قوانين الحياة او اي قوانين اخرى لمختلف الساحات الكونية الاخرى. مثلا موت ابي طالب، موت خديجة في سنة معينة حادثة تاريخية مهمة تدخل في نطاق الضبط المؤرخي، واكثر من هذا هي حادثة ذات بعد في التاريخ ترتبت عليها آثار كثيرة في التاريخ، ولكنها لا يحكمها سنن التاريخ، تحكمها قوانين فسلجية وتحكمها قوانين الحياة التي فرضت ان يموت ابو طالب رضوان الله عليه وان تموت خديجة عليه السلام في ذلك الوقت المحدد. هذه الحادثة تدخل في نطاق صلاحيات المؤرخين، ولكن الذي يتحكم في هذه الحادثة هي قوانين فسلجة جسم ابي طالب وجسم خديجة، قوانين الحياة التي تفرض المرض والشيخوخة ضمن شروط معينة وظروف معينة. حياة عثمان ابن عفان طول عمر الخليفة الثالث، هذا حادثة تاريخية. الخليفة الثالث ناهز 80. طبعا هذه الحادثة التاريخية كان لها اثر عظيم في تاريخ الاسلام. لو قدر لهذا الخليفة ان يموت موتا طبيعيا وفقا لقوانينه الفسلجية قبل يوم الثورة، كان من الممكن ان تتغير كثير من معالم التاريخ. كان من المحتمل ان يأتي الامام امير المؤمنين الى الخلافة بدون تناقضات وبدون ضجيج وبدون خلاف، لكن قوانين فسلجة جسم عثمان بن عفان اقتضت ان يمتد به العمر الى ان يقتل من قبل الثائرين عليه من المسلمين. هذه حادثة تاريخية بمعنى انها تدخل في اهتمامات المؤرخين، ولها بعد تاريخي ايضا، لعبت دورا سلبا او ايجابا في تكييف الاحداث التاريخية الاخرى، ولكنها لا يتحكم فيها سنن التاريخ، ان الذي يتحكم في ذلك قوانين بنية جسم عثمان بن عفان، قوانين الحياة وقوانين جسم الانسان التي اعطت لعثمان بن عفان عمرا طبيعيا ناهز 80. مواقف عثمان بن عفان، تصرفاته الاجتماعية تدخل في نطاق سنن التاريخ، ولكن عمر عثمان بن عفان، طول عمر عثمان بن عفان مسألة أخرى، مسألة حياتية أو مسألة فسلجية أو مسألة فيزيائية، وليست مسألة تتحكم فيها سنن التاريخ. إذن سنن التاريخ لا تتحكم على كل الساحة التاريخية، لا تتحكم على كل القضايا التي يدرجها الطبري في تاريخه، بل على ميدان معين من هذه الساحة. يأتي الحديث إن شاء الله عن كلمة على الهدى الميامين من آله الطاهرين. قلنا إن الساحة التاريخية ساحة اهتمامات المؤرخين لا تستوعبها سنن التاريخ، لأن هذه الساحة تشتمل على ظواهر كونية وطبيعية وفيزيائية وحياتية وفسلجية أيضا. هذه الظواهر تحكمها قوانينها النوعية، على الرغم من ان بعض هذه الظواهر ذات اهمية بالناظور التاريخي من منظار المؤرخين، تعتبر حوادث ذات اهمية لها بعد زمني في امتداد وتيار الحوادث التاريخية، ولكنها مع هذا لا تحكمها سنن التاريخ، بل تحكمها سننها الخاصة. سنن التاريخ تحكم ميدانا معينا من الساحة التاريخية، هذا الميدان يشتمل على ظواهر متميزة تميزا نوعيا عن سائر الظواهر الكونية والطبيعية، وباعتبار هذا التميز النوعي استحقت سننا متميزة ايضا تميزا نوعيا عن سنن بقية الساحات الكونية. المميز العام للظواهر التي تدخل في نطاق سنن التاريخ هو ان هذه الظواهر تحمل علاقة جديدة لم تكن موجودة في سائر الظواهر الاخرى الكونية والطبيعية والبشرية. الظواهر الكونية والطبيعية كلها تحمل علاقة ظاهرة بسبب، مسبب بسبب، نتيجة بمقدمات. هذه العلاقة موجودة في كل الظواهر الكونية والطبيعية. الغليان ظاهرة طبيعية مرتبطة بظروف معينة، بدرجة حرارة معينة، بدرجة معينة من قرب هذا الماء من النار. هذا الانطباق، انطباق المسبب بالسبب، العلاقة هنا علاقة السببية، علاقة الحاضر بالماضي بالظروف المسبقة المنجدة. لكن هناك ظواهر على الساحة التاريخية تحمل علاقة من نمط آخر، وهي علاقة ظاهرة بهدف، علاقة نشاط بغاية، أو ما يسميه الفلاسفة بالعلة الغائية، تمييزا عن العلة الفاعلية. هذه العلاقة علاقة جديدة متميزة، الغليان، غليان الماء بالحرارة يحمل علاقة مع سببه مع ماضيه، لكن لا يحمل علاقة مع غاية ومع هدف، ما لم يتحول الى فعل انساني الى جهد بشري. بينما العمل الانساني الهادف يحتوي على علاقة لا فقط مع السبب، لا فقط مع الماضي، بل مع الغاية التي هي غير موجودة حين انجاز هذا العمل، وانما يترقب وجودها. اي العلاقة هنا علاقة مع المستقبل لا مع الماضي. الغاية دائما تمثل المستقبل بالنسبة الى العمل، بينما السبب يمثل الماضي بالنسبة الى هذا العمل. فالعلاقة التي يتميز بها العمل التاريخي، العمل الذي تحكمه سنن التاريخ، هو انه عمل هادف، عد عمل يرتبط بعلة غائية، سواء كانت هذه الغاية صالحة او طالحة، نظيفة او غير نظيفة. على اي حال هذا يعتبر عملا هادفا، ويعتبر نشاطا تاريخيا يدخل في نطاق سنن التاريخ على هذا الاساس. وهذه الغايات التي يرتبط بها هذا العمل الهادف المسؤول، هذه الغايات حيث انها مستقبلية بالنسبة الى العمل، فهي تؤثر من خلال وجودها الذهني في العامل لا محالة، لانها بوجودها الخارجي بوجودها الواقعي طموح وتطلع الى المستقبل، ليست موجودة وجودا حقيقيا، وانما تؤثر من خلال وجودها الذهني في الفاعل. اذا المستقبل او الهدف الذي يشكل الغاية للنشاط التاريخي يؤثر في تحريك هذا النشاط وفي بلورة هذا النشاط من خلال الوجود الذهني، اي من خلال الفكر، الفكر الذي يتمثل فيه الوجود الذهني للغاية ضمن شروط ومواصفات، حينئذ يؤثر في ايجاد هذا النشاط. اذا حصلنا الان على مميز نوعي للعمل التاريخي لظاهرة على الساحة التاريخية. هذا المميز غير موجود بالنسبة الى سائر الظواهر الاخرى على ساحات الطبيعة المختلفة. هذا المميز ظهور علاقة فعل بغاية، نشاط بهدف، بالتعبير الفلسفي ظهور دور العلة الغائية، كون هذا الفعل متطلعا الى المستقبل، كون المستقبل محركا لهذا الفعل من خلال الوجود الذهني الذي يرسم للفاعل غايته، اي من خلال الفكر. اذا هذا هو في الحقيقة دائرة السنن النوعية للتاريخ. السنن النوعية للتاريخ موضوعها ذلك الجزء من الساحة التاريخية الذي يمثل عملا له غاية، عملا يحمل علاقة إضافية الى العلاقات الموجودة في الظواهر الطبيعية، وهي العلاقة بالغاية والهدف، بالعلة الغائية. لكن ينبغي ان يعرف هنا ايضا انه ليس كل عمل له غاية فهو عمل تاريخي، فهو عمل تجري عليه سنن التاريخ، بل يوجد بعد ثالث لا بد ان يتوفر لهذا العمل لكي يكون عملا تاريخيا، اي عملا تحكمه سنن التاريخ. البعد الاول كان هو الفاعل السبب، البعد الثاني كان هو الغاية الهدف. لا بد من بعد ثالث لكي يكون هذا العمل داخلا في نطاق سنن التاريخ. هذا البعد الثالث هو ان يكون لهذا العمل ارضية تتجاوز ذات العامل، ان تكون ارضية العمل هي عبارة عن المجتمع، العمل الذي يخلق موجا، هذا الموج يتعدى الفاعل نفسه ويكون ارضيته الجماعة التي يكون هذا الفرد جزءا منها. طبعا الامواج على اختلاف درجاتها، هناك موج محدود، هناك موج كبير، لكن العمل لا يكون عملا تاريخيا الا اذا كان له موج يتعدى حدود العامل الفردي. قد يأكل الفرد اذا جاع، قد يشرب اذا عطش، قد ينام اذا احس بحاجة الى النوم، لكن هذه الاعمال على الرغم من انها اعمال هادفة ايضا تريد ان تحقق غايات، ولكنها اعمال لا يمتد موجها اكثر من العامل، خلافا لعمل يقوم به الانسان من خلال نشاط اجتماعي وعلاقات متبادلة مع افراد جماعته. التاجر حينما يعمل عملا تجاريا، القائد حينما يعمل عملا حربيا، السياسي حينما يمارس عملا سياسيا، المفكر حينما يتبنى وجهة نظر في الكون والحياة، هذه الاعمال لها موج يتعدى شخص العامل، هذا الموج يتخذ من المجتمع ارضية له. ايضا يمكن ان نستعين بمصطلحات الفلاسفة، نقول المجتمع يشكل علة مادية لهذا العمل. نتذكر من مصطلحات الفلاسفة التمييز، الأرسطي بين العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية. هنا نستعين بهذه المصطلحات لتوضيح الفكرة. يعني المجتمع يشكل علة مادية لهذا العمل، أرضية لهذا العمل. في حالة من هذا القبيل يعتبر هذا العمل عملا تاريخيا، يعتبر عملا للأمة، عمل المجتمع. وإن كان الفاعل المباشر له في جملة من الأحيان لا يكون إلا الفرد الواحد أو يكون مجموعة أو عدد من الأفراد، ولكن باعتبار الموج يعتبر عمل المجتمع. إذن العمل التاريخي الذي تحكمه سنن التاريخ هو العمل الذي يكون حاملا لعلاقة مع هدف وغاية، ويكون في نفس الوقت ذا أرضية أوسع من حدود الفرد، ذا موج يتخذ من المجتمع علة مادية له، وبهذا يكون عمل المجتمع. وفي القرآن الكريم نجد تمييزا بين عمل الفرد وعمل المجتمع. ونلاحظ في القرآن الكريم أنه من خلال استعراضه للكتب الغيبية الإحصائية تحدث القرآن عن كتاب للفرد، وتحدث عن كتاب يحصي على الفرد عمله، وعن كتاب يحصي على الأمة عملها. وهذا تمييز دقيق بين العمل الفردي الذي ينسب إلى الفرد وبين عمل الأمة، أي العمل الذي له ثلاثة أبعاد والعمل الذي له بعدان. العمل الذي له بعدان لا يدخل إلا في كتاب الفرد، وأما العمل الذي له ثلاثة أبعاد فهو يدخل في الكتابين معا، باعتبار البعدين يدخل في كتاب الفرد ويحاسب الفرد عليه، وباعتبار البعد الثالث يدخل في كتاب الأمة ويعرض على الأمة وتحاسب الأمة على أساسه. لاحظوا قوله سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الجاثية 28-29. هنا القرآن الكريم يتحدث عن كتاب للأمة، أمة جاثية بين يدي ربها ويقدم لها كتابها، يقدم لها سجل نشاطها، حياتها التي مارستها كأمة. هذا العمل الهادف ذو الأبعاد الثلاثة يحتويه هذا الكتاب، وهذا الكتاب انظروا إلى العبارة يقول: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا الكتاب ليس تاريخ الطبري، لا يسجل الوقائع الطبيعية الفسلجية الفيزيائية، يحدث يستنسخ ما كانوا يعملون كأمة، ما كانت الأمة تحمله كأمة، يعني العمل الهادف ذو الموج بحيث ينسب إلى الأمة، وتكون الأمة مدعوة إلى كتابها. هذا العمل هو الذي يحويه هذا الكتاب. بينما في آية أخرى نستمع إلى قوله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإسراء 16. هنا الموقف يختلف. هنا كل انسان ملهون بكتابه، لكل انسان كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من اعماله، من حسناته وسيئاته، من هفواته وسقطاته، من صعوده ونزوله، الا وهو محصي في ذلك الكتاب. الكتاب الذي كتب بعلم من لا يحزب عن علمه مثقال ذرة في الارض والسماء. كل انسان قد يفكر ان بامكانه ان يخفي نقطة ضعف، ان يخفي ذنبا، ان يخفي سيئة عن جيرانه، عن قومه، عن امته، عن اولاده. قد يحاول ان يخفي ذلك حتى عن نفسه، يخدع نفسه ويري نفسه انه لم يرتكب سيئة. ولكن هذا الكتاب الحق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. في ذلك اليوم يقال انت حاسب نفسك، لان هذه الاعمال التي مارستها سوف تواجهها في هذا الكتاب. ان تحكم على نفسك بموازين ومقاييس الحق في يوم القيامة. في ذلك اليوم لا يمكن لاي انسان ان يخفي شيئا عن الموقف، عن الله سبحانه وتعالى، عن نفسه. هذا كتاب الفرد، ذاك كتاب الامة، هناك كتاب لأمة جافية بين يدي ربها، وهنا لكل فرد كتاب. هذا التمييز النوعي القرآني بين كتاب الأمة وكتاب الفرد هو تعبير آخر عما قلناه من أن العمل التاريخي هو ذاك العمل الذي يتمثل في كتاب الأمة، العمل الذي له أبعاد ثلاثة. بل إن الذي يستظهر ويلاحظ من عدد آخر من الآيات القرآنية الكريمة أنه ليس فقط يوجد كتاب للفرد ويوجد كتاب للأمة، بل يوجد إحضار للفرد ويوجد إحضار للأمة. هناك إحضاران بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإحضار الفردي يأتي فيه كل إنسان فردا فردا، لا يملك ناصرا ولا معينا، لا يملك شيئا يستعين به في ذلك الموقف إلا العمل الصالح والقلب السليم والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا هو الإحضار الفردي. قال الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا الإحضار إحضار فردي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهناك إحضار آخر، احضار للفرد في وسط الجماعة، احضار للامة بين يدي الله، كما يوجد هناك سجلان كذلك يوجد احضاران كما تقدم. ترى كل امة جاثية، كل امة تدعى الى كتابها، ذاك احضار للجماعة. والمستأنس به من سياق الرواية، من سياق الآيات الكريمة، أن هذا الإحضار الثاني يكون من أجل إعادة العلاقات إلى نصابها الحق. العلاقات في داخل كل أمة قد تكون غير قائمة على أساس الحق، قد يكون الانسان المستضعف فيها جديرا بان يكون في اعلى الامة. هذه الامة تعاد فيها العلاقات الى نصابها الحق. هذا هو اليوم، هو الشيء الذي سماه القرآن الكريم بيوم التغابن. كيف يحصل التغابن؟ يحصل التغابن عن طريق اجتماع المجموعة، ثم كل انسان كان مرغوبا في موقعه في الامة، في وجوده في الامة، بقدر ما كان مرغوبا في موقعه في الامة يأخذ حقه، يأخذ حقه يوم لا كلمة الا للحق. استمعوا الى قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. التغابن 9. اذا فهناك سجلان، هناك سجل لعمل الفرد، وهناك سجل لعمل الامة، وعمل الامة هو عبارة عما قلناه من العمل الذي يكون له ثلاثة ابعاد: بعد من ناحية العامل، ما يسميه ألصق بالعلة الفاعلية، بعد من ناحية الهدف، ما يسميه ألصق بالعلة الغائية، بعد من ناحية الأرضية وامتداد الموج، ما يسمونه بالعلة المادية. هذا العمل ذو الأبعاد الثلاثة هو موضوع سنن التاريخ، هذا هو عمل المجتمع. لكن لا ينبغي أن يوهم ذلك ما توهمه عدد من المفكرين الفلاسفة الأوروبيين من أن المجتمع كائن عملاق له وجود وحوي يميز عن سائر الافراد، وكل فرد فرد ليس الا بمثابة الخلية في هذا العملاق الكبير. هكذا تصور هيجل مثلا وجملة من الفلاسفة الأوروبيين تصوروا عمل المجتمع بهذا النحو، أرادوا أن يميزوا بين عمل المجتمع وعمل الفرد، فقالوا بأنه يوجد عندنا كائن عضوي واحد عملاق. هذا الكائن الواحد هو في الحقيقة يلف في أحشائه كل الأفراد، تندمج في كيانه كل الأفراد، كل فرد يشكل خلية في هذا العملاق الواحد، وهو يتخذ من كل فرد نافذ على الواقع على العالم بقدر ما يمكن ان يجسد في هذا الفرد من قابلياته هو ومن ابداعه هو. اذا كل قابلية وكل ابداع وكل فكر هو قابلية ذلك العملاق وابداع ذلك العملاق وفكر ذلك العملاق الطاغية، وكل فرد انما هو تعبير عن نافذة من النوافذ التي يعبر عنها ذلك العملاق الهيجلي. هذا التصور اعتقد به جملة من الفلاسفة الأوروبيين تمييزا لعمل المجتمع عن عمل الفرد، إلا أن هذا التصور ليس صحيحا ولسنا بحاجة إليه، إلى الإغراق في الخيال إلى هذه الدرجة لكي ننحت هذا العملاق الأسطوري من هؤلاء الأفراد. ليس عندنا إلا الأفراد، إلا زيد وبكر وخالد، ليس عندنا ذلك العملاق المستتم من ورائهم. طبعا مناقشة هيجل من الزاوية الفلسفية يخرج عن حدود هذا البحث، متروك الى بحث اخر، لان هذا التفسير الهيجلي للمجتمع مرتبط بحسب الحقيقة بكامل الهيكل النظري لفلسفته. الا ان الشيء الذي نريد ان نعرفه، نعرف موقع اقدامنا من هذا التصور. هذا التصور ليس صحيحا، نحن لسنا بحاجة الى مثل هذا الافتراض الاسطوري لكي نميز بين عمل الفرد وعمل المجتمع. التمييز بين عمل الفرد وعمل المجتمع يتم من خلال ما اوضحناه من البعد الثالث. عمل الفرد هو العمل الذي يكون له بعدان، فان اكتسب بعدا ثالثا كان عمل المجتمع، باعتبار ان المجتمع يشكل ارضية له، يشكل علة مادية له. يدخل حينئذ في سجل كتاب الامة الجافية بين يدي ربها. هذا هو ميزان الفرق بين العملين. اذا الشيء الذي نستخلصه مما تقدم ان موضوع السنن التاريخية هو العمل الهادف الذي يشكل ارضية ويتخذ من المجتمع او الامة ارضية له، على اختلاف سعة الموجة وضيق الموجة، اتساعها وضيقها. هذا هو موضوع السنن التاريخية.